وكل قاعدة بمحظورات، استبان لنا كيف أنها تضبط عقيدة السلف الصالح بدقة شديدة. فأول القواعد توحيد رب العزة والجلال، والتوحيد لا يكون توحيدا إلا بإثبات الصفات، فالتوحيد هو أول القواعد، والتوحيد ينفي التمثيل وينفي التكييف. وأيضا القاعدة الثانية إثبات الصفات، وإثبات الصفات هذه القاعدة تنفي التعطيل والتأويل بغير دليل أو التحريف. والقاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية، وتنفي التفويض وتقديم العقل على النقل. والقاعدة الرابعة شمولية المنهج في أخذ القرآن والسنة نسقا واحدا، نصدق الخبر وننفذ الأمر، بحيث لا نأخذ بعض الكتاب ونترك البعض أو نعطل البعض إلى غير ذلك مما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشعرية وسائر المتكلمين حتى وقتنا هذا. فأغلب ضلال الأمة أنهم أخذوا ما ارتضوه بعقولهم من كتاب ربهم، ونظروا إلى بقية ما ورد في الكتاب والسنة وقالوا هذه لا تتوافق مع عقولنا، لابد أن نتحايل عليها بالتأويل أو بالتبديل والتعطيل، وهذه كانت الطامة الكبرى. فهنا شمولية المنهج تنفي بدعة المعتزلة وبدعة الأشعرية. المعتزلة نقول لهم القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، فهم أثبتوا ذات الله وقالوا ليس لله صفة، عطلوا صفات الحق سبحانه وتعالى. قلنا لهم القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. وأيضا نرد على بدعة الأشعرية الذين أثبتوا سبع صفات وعطلوا بقية الصفات وقالوا هذه نصوص مهمة للتشبيه والجسمية وهذه ظاهرها باطل ومستحيل. فقلنا القول في الصفات كالقول في بعض، وهذه قواعد للشيخ الإسلام ابن تيمية، على اعتبار أنهم أخذوا من النصوص القرآنية ما يوافق عقولهم أو ما يوافق ما يزعمون أنها نصوص قطعية أو أدلة قطعية. فالأدلة القطعية من وجهة نظرهم هي الأدلة العقلية، أما ما ورد في الشرع فهي أدلة ظنية، ونظروا إليها بحيث يأخذون منها ما يوافق عقولهم وما لا يوافق يردونه بالتعطيل أو بالتأويل بغير دليل. هذه هي القواعد التي درسناها دراسة مفصلة سهلة ميسرة، بحيث يستطيع أي واحد حضر معنا أو تابعنا عبر هذه الشاشة في هذه المحاضرات أو عبر الغرفة الصوتية لدور الوحيين، يستطيع إن شاء الله عز وجل أن يكون على يعني حماية من كل فرقة ضالة أو من كل فكر منحرف، يستطيع أن يرده أو أن يعني يثبت على المنهج ولا يتأثر بمثل هذه الأفكار. النهاردة إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة كتطبيق عملي، تطبيق عملي على ما درسناه من هذه القواعد. القواعد بقى عايزين نطبقها في كل الصفات. فاحنا عندنا ابرز الصفات اللي اخذت مجال من الاخذ والرد على مدار التاريخ، كان الكلام عن صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، وبعض الصفات اللي هنتطرق اليها ان شاء الله عز وجل ونطبق عليها قواعد مذهب السلف التي درسناها. طيب النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم الأول على أنواع الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. إيه هي أنواع الصفات اللي ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة؟ إحنا بنقول أنواع الصفات على اعتبار إحنا بنصدق بالخبر في كل ما أثبته الله لنفسه ونوحد الله فيها. الحمد لله. يعني كل الصفات اللي ثبتت لله في الكتاب والسنة فهي من باب الخبر. من باب الخبر عن الله، وكلمة الخبر عن الله ربنا أخبرنا عن نفسه، يبقى الخبر لما يجي في الكتاب والسنة وربنا هو اللي ذكره نقول هذا خبر عن الله، خبر ربنا أخبرنا عن نفسه. لكن في نقطة عايز أقول عليها أو أتكلم فيها اللي هي باب الإخبار عن الله. الإخبار يبقى أنت اللي بتخبر عن الله، فرق بين أن ربنا يخبر عن نفسه، ودي نقطة يعني كثير من الشيوخ نفسهم أو كثير من طلبة العلم بيلخبطوا فيها. فيجي يقول لك ده من باب الخبر عن الله. خبر عن الله ايه يعني؟ يعني انت اللي اخبرت عن ربنا ولا ربنا اللي اخبر عن نفسه؟ فلما نقول ان الصفات الإلهية، الصفات اللي ثبتت في الكتاب والسنة دي من باب الخبر عن الله، يعني ربنا اخبر عن نفسه في الوحي او في النقل او في الكتاب والسنة او صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نقول ده باب ايه؟ الخبر عن الله. يبقى باب الخبر عن الله اللي هو الدين، الدين كله جاي في الغيبيات وفي توحيد الأسماء والصفات كلها من باب الخبر، الأسماء من باب الخبر، الصفات من باب الخبر، والأصل في صفات الله أنها من باب الخبر الذي يتطلب التصديق. فما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في وصفه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه تصديقا يقينيا نثبته لله كما أثبته لنفسه، كما أثبت الله لنفسه ذلك وكما أثبته رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما ورد في النقل الصحيح، نسميه النقل الصحيح، أن ما أثبته الله لنفسه من الصفات إما صفات ذاتية أو صفات فعلية، وحنوضح القضية بعد قليل. لكن أنا بقول دلوقتي إن ما أخبر الله به عن نفسه نسميه باب الخبر عن الله. لكن لما واحد بقى يخبر هو عن الله عز وجل، فقد يخبر بما ورد في الكتاب والسنة، وفي الحالة دي نقول لا، ده هذا يصدق الخبر أو ينقل الخبر أو يخبر بما أخبر الله به عن نفسه. لكن افرض ما وردش في الكتاب والسنة، يعني دلوقتي واحد أخبر عن الله بخبر أو ذكر لله عز وجل وصفا أو معنى لم يرد في الكتاب والسنة، هل هذا يصح؟ احنا بنقول طالما ما وردش في الكتاب والسنة لا يجوز أن نثبته لرب العزة والجلال. طب افرض كان نفس الـ الـ الـ الـ الخبر أو نفس الآية أو نفس الحديث، بس واحد ذكره بمعنى آخر بلغة أخرى، نقول هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل بما لم يرد نصه في الكتاب والسنة، لكن يجوز أن احنا نذكره عن الله من باب الإخبار عن الله. زي مثلا واحد يقول Oh my God ديت مع دي كلمة انجليزية، يعني او ماي جاد يعني يا رب. فالجد دي واحد يقول لك هل من اسماء الله الجد؟ نقول اسماء الله ما فيش فيها الجد، اسماء الله فيها الرب. يقول لك طب ما هو الرب هو الجد، بس الالفاظ اختلفت في المعنى. نقول الالفاظ دي طالما لم ترد في الكتاب والسنة ومعناها صحيح فتجوز من باب الاخبار عن الله ولا من باب الخبر عن الله؟ عشان نشوف انتوا فهمتوا ولا لا اللي معانا على الغرفة الصوتية. أما نقول هل من أسماء الله الجد؟ هل دي الجد يبقى من باب الإخبار؟ طب والرب؟ الرب يبقى من باب إيه؟ من باب الخبر عن الله عز وجل. أيوة الرب من باب الخبر، إنما الجد من باب الإخبار عن الله عز وجل. لعل النقطة دي تكون مفهومة كويس جدا. تمام، يبقى منقول الرب، ربنا قال سلام قولا من رب رحيم، فالرب هنا اسم توقيفي، فهذا من باب الخبر عن الله لأن الله أخبر به عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. لكن الإخبار عن الله بيبقى باللغة اللي هي بيبقى في المعنى الصحيح. زي مثلا واحد يقول هل من أسماء الله المعبود؟ هل من أسماء الله المقصود؟ هل من أسماء الله الموجود؟ طب دي ما وردش بها خبر، يعني ما وردش خبر ذكر فيه المعبود والموجود والمقصود كأسماء لله، لكن نقول هذه من باب الإخبار عن الله عز وجل، من باب الإخبار اللغوي في صحة اللغة. لكن لا يجوز أن نسمي الله بالمعبود ولا بالموجود ولا بالمقصود ولا بالجد ولا بأي اسم لم يرد نصه في الكتاب ولا في السنة. هذا الفرق بين باب الخبر وباب الإخبار، لأن كثير من إخواننا الدعاء أو حتى طلاب العلم شفت هذه القضية يعني فيها قصور شديد جدا، فيعوز مثلا يهرب من مسألة ولا حاجة يقول لك والله هذه تصح من باب الخبر عن الله. لا يا أخي، ما ينفعش، في فرق بين باب الخبر وباب الإخبار عن الله عز وجل. لعل المسألة كده تكون واضحة وسهلة في هذه القضية. طيب نيجي بقى نتكلم على الصفات اللي وردت في القرآن والسنة. صفات الله اللي وردت في القرآن والسنة نسمي فيه وصف ذاتي ملازم للذات الإلهية، بحيث إن هذا الوصف ربنا يذكره لا نتصور وجود الذات الإلهية إلا بها. ربنا نص عليه في القرآن ونص عليه أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ده بنسميه وصف ذاتي. انعدام الوصف الذاتي ده هو قد يؤدي إلى عدم تصور وجود ذات إلهية من أصله. يعني واحد مثلا يقول إيه، هل ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة؟ نقول له نعم، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة. ده هو موصوف بالقدرة بدليل النقل والعقل. بدليل النقل ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصف القدرة، والله قدير، القدير هنا اسم دل على وصف القدرة. طيب والله قدير، والله غفور رحيم. طب والله قدير، فربنا موصوف بالقدرة. فممكن واحد يجي يقول ايه، هل يمكن ان يكون ربنا سبحانه وتعالى عاجز؟ ربنا يقدر ان هو يبقى عاجز؟ شايفين السؤال؟ سؤال مثلا واحد نصراني عايز يحط مسلم في حرج، فيقول له ايه، انت مش تقول ربنا قادر على كل شيء؟ اه ربنا قادر على كل شيء. وانت تعرف تتكلم في الدين؟ انا اعرف اتكلم في الدين. طب ايه رايك في السؤال ده بقى، ربنا قادر على ان هو يبقى عاجز؟ فإن قلت آه قادر على إنه يبقى عاجز، أخبرك إزاي؟ يبقى أنت وصفت ربنا بالنقص. إزاي يبقى الرب عاجز؟ وإن قلت لا ربنا ما يقدرش إن هو يبقى عاجز، يبقى ربنا دلوقتي وصفته بالعجز، فحط الواحد في حيص بيص. في الحقيقة هذا السائل من أغبى خلق الله. ليه؟ لأن الإله لابد أن يكون موصوفا بالقدرة، فلو قلنا يقدر أن يكون عاجزا ما يبقاش إله. يبقى كأنك بتقول الكون له إله ولا ملوش إله؟ ومعلوم ان الكل اله، ولا بد للاله ان يكون موصوفا بالقدره. فهنا القضيه ان اوصاف الذات الالهيه ما ينفعش اعملها اوصاف فعليه، لان لو عملت اوصاف الذات الالهيه ربنا يعني يشاء ان يكون عاجزا، اقول ما تعلق بمشيئه الله نسميه وصف فعلي لله، وما لا يتعلق بمشيئه الله نسميه وصف ذاتي لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير كوصف فعلي لله عز وجل يتعلق بمشيئته. لكن ما نقدرش نقول في الوصف الذاتي ان القدرة ان شاء ربنا يبقى قادر وان شاء ربنا ما يبقاش قادر، الكلام ده ماهوش يعني معقول. ففي وصف ذاتي لله ووصف فعلي لله عز وجل. كل ما تعلق بمشيئة الله نسميه وصف فعلي. طيب وكل ما لا يتعلق بمشيئة الله مما أثبته الله لنفسه نسميه وصف ذاتي. هنا هنقدر بقى إيه نفهم المسألة دي. ما تعلق بمشيئة الله هنسميه وصف فعلي، ما تعلق بما لا يتعلق بمشيئة الله نسميه وصف ذاتي لله عز وجل. فما لا يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى ده ما نقدرش نتصور الذات الإلهية إلا موصوفا بها، زي مثلا العلم. طب واحد يقول ما الفرق بين العلم والتعليم؟ فنقول العلم وصف ذاتي لله. ليه؟ لان ما اقدرش اتصور اله وهو جاهل. وغير كده كمان الوصف العلم وصف ازلي وابدي ملازم للذات الالهيه. لكن التعليم ها قال وعلمك ما لم تكن تعلم، يؤتي الحكمه من يشاء. فربنا سبحانه دلوقتي في العلم يعلم الله من شاء من خلقه، فالتعليم تعلق بالمشيئة، لكن العلم لم يتعلق بالمشيئة. فالله عز وجل موصوف بالعلم وموصوف بالتعليم. وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى العلم وصف ذاتي لازم، حتى أقول لك ده وصف لازم وده وصف متعدي. متعدي لأن فيه مشيئة، مشيئة تتعدى إلى ان يعلم فلان ولا يعلم فلان. يبقى العلم ما الفرق بين العلم والتعليم؟ مشاهدين رد علينا، والجماعة اللي في الغرفة الصوتية من طلاب العلم الحاضرين، ما الفرق بين العلم والتعليم؟ هنقول العلم وصف ذاتي والتعليم وصف فعل. ممتاز. ايه الفرق بين العلم والتعليم؟ نقول العلم وصف ذاتي والتعليم وصف فعلي، دي مهمة جدا. طب ما الفرق بين الحياة والإحياء؟ الحياة ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحياة، الحياة وصف ذاتي والإحياء وصف فعلي. يعني عايز أشوفها على الغرفة الصوتية. الإحياء وصف فعلي والحياة وصف ذاتي. فما أقول اسم الله الحي دل على وصف ذاتي، طب والمحيي دل على وصف فعلي، فهذا الفرق بين الحياة والمحيي. المحيي دل على وصف ذاتي، تمام، يبقى الإحياء وصف فعل، الحي موصوف بالحياة، والمحيي اسم مقيد، يعني الحي اسم مطلق والمحيي اسم مقيد. فالمحيي اسم مقيد، إن ذلك لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالحي موصوف بالحياة والمحيي اسم مقيد دل على وصف الإحياء، فالإحياء متعلق بالمشيئة. ولذلك هنلاقي مثلا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي دل على وصف الحياة، وهتلاقي بعدها ثلاث آيات، الآية الأولى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فالإحياء والإماتة من وصف فعله، بس من أسمائه المقيدة المحيي وليس من أسمائه المميت، إن ما ردش النص. طيب، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فده إحياء. واللي بعد على طول إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ده برضو وصف إحياء. يبقى الإحياء وصف فعله والحياة وصف ذاته. زي ما نقول في القدرة والتقدير، القدرة وصف ذاته والتقدير وصف فعله. القدرة وصف ذاته والتقدير وصف فعله. وزي السمع والإسماع والبصر والإبصار والعلو والاستواء. وهقول ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نقول العلو وصف ذاتي والاستواء وصف فعلي. زي الغنى والإغناء، الغنى والله هو الغني نصب بالغنى، وأنه هو أغنى وأقنى ده وصف فعل. العزة والإعزاز، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزة هنا وصف ذات، لكن الإعزاز وصف فعلي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. زي الكلام والتكليم، الكلام وصف ذاتي والتكليم وصف فعلي. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكلام والتكليم، فالكلام أزلي وأبدي والتكليم متعلق بالمشيئة برضو أزلي وأبدي، لكن فرق كبير بين وصف الذات ووصف الفعل. كل صفات ربنا سبحانه وتعالى يا هتلاقيها وصف ذات يا وصف، زي مثلا نقول الوجه وصف ذاتي، اليد وصف ذاتي، العين وصف ذاتي. فأوصاف الحق سبحانه وتعالى إما ذاتية وإما فعلية، لكن الفعل احنا نقول وصف الفعل يتعلق بالمشيئة، وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة. طب لما نقول دلوقتي وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة وصف الفعل يتعلق بالمشيئة، طب لو إن تعلق بالمشيئة وتعلق أيضا بزمن له بداية وله نهاية، يبقى نقول وصف الفعل لو تعلق بالزمن يبقى هو الفعل. زي وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات ده زمن، وكلمه ربه. فالكلام، الكلام وصف ذاتي والتكليم وصف فعلي، وكلم ده بنسميه فعل من أفعال الله، لأن الفعل دايما يتعلق بزمن. هذا بالنسبة للفرق بين صفات الذات وصفات الفعل وبين الفعل، وأيضا الاسم اللي بيتضمن الدلالة على الوصف. هذه الصفات الذاتية أو الفعلية دلت عليها أسماء الله الحسنى، أو ورد النص مستقلا في الكتاب والسنة بثبوتها. فاسم الله العليم يتضمن الدلالة على وصف العلم، واسم الحي يتضمن الدلالة على وصف الحياة، وقس على ذلك في جميع أسماء الله وفي صفاته. وممكن يرد الخبر عن الله عز وجل مستقلا بوصف لا يتضمنه اسم، زي الوجه والعينين والساق والقدم والأصابع واليدين، هذه كلها صفات ثابتة لرب العزة والجلال على القواعد اللي ذكرناها، إن ربنا متوحد في يديه، فربنا ليس كمثله شيء في يده. خلاص انت كده وحدت ربنا سبحانه وتعالى وأثبتت الصفة الحقيقية. واحد يقول لك ايه، تم ده تقسيم، قوله لا، طالما قلت ده تقسيم يبقى انت متخيل بقياس التمثيل والشمول ربنا سبحانه وتعالى كأنه إنسان، وهذا باطل شديد. يعني نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا لا في ذاته ولا في صفاته، وإحنا نسأل الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن نكون ممن يمن عليهم بجنته ورؤيته يوم نلقى. الوصف الفعلي بقى اللي هو متعلق بالمشيئة هو أيضا الوصف اللي أثبت الله عز وجل نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو وصف ملازم لذات الله أزلا وأبدا، يتعلق بمشيئة الله وقدرته وإمكانية فعله لما يشاء وفق إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، زي الخلق والإبراء والتصوير والرحمة والعفو والحلم والإحسان والنصرة والقبض والبسط والإكرام. يعني ما الفرق بين مثلا الكريم والإكرام، أو بين الكرم والإكرام؟ الكرم نقول عليه وصف ذاتي، إنما الإكرام وصف فعلي. التوبة وصف فعل الله عز وجل، الفتح والمن والرزق والحفظ واللطف والإجابة والرفق وغير ذلك من صفات الأفعال اللي تضمنتها الأسماء الفعلية. طيب أنا بقى لما أقول ما الفرق، أسأل كده عشان أتأكد، ما الفرق بين العلم والتعليم إذا نسب إلى الله عز وجل؟ ها، عايزين إجابة سريعة. إيه الفرق بين التعليم والعلم؟ العلم والتعليم، العلم وصف ذاتي، العلم وصف ذاتي، العلم صفة ذاتية. ممتاز، الإخوة والأخوات بيكتبوا على الغرفة الصوتية وإجابتهم كلها سليمة. نعم، التعليم وصف فعلي. طيب ما الفرق بين القدرة والتقدير؟ القدرة وصف ذاتي والتقدير وصف فعلي. طيب لما ربنا بيقول بقى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، التقدير هنا وصف فعل، ذلك تقدير العزيز العليم، ده وصف فعل. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، العلم هنا إيه، وصف ذات ولا وصف فعل؟ المشاهدين بيتابعوا والطلبة بيتابعوا معانا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وصف إيه؟ ذاتي، وصف ذاتي، وصف ذاتي. موليد وصف ذاتي، سعيد ناصر وصف ذاتي، مصطفى الجزائري وصف ذاتي، يحيى المصري بيقول وصف ذاتي. كويس كده، يعني ما شاء الله كل الحاضرين استوعبوا القضية بشكل جيد. طب ما الفرق بين العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وبين قوله وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بين العزة والإعزاز؟ العزة وصف ذاتي والإعزاز وصف فعلي. ما شاء الله إجابتهم ممتازة ومتابعين. طيب هنا بعض الناس يقول لك الكلام وصف ذاتي وصف فعلي، ودي هتلاقوها في كلام أهل السنة كتير، يعني مثلا في كتاب أصول الاعتقاد أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام الإمام الطحاوي شرح العقيدة الطحاوية، فيقولوا إيه؟ الكلام وصف ذاتي وصف فعلي. فإزاي يعني الكلام وصف ذاتي وصف فعلي؟ هم يقصدون بذلك إن صفة الكلام، عشان كده الناس ما بيستوعبهاش بسرعة، يقول لك الكلام وصف ذاتي لأنه يتعلق لا يتعلق بالمشيئة أو ربنا بيتكلم أزلا وأبدا، والتكليم وصف فعله. لا، هو القضية كلها إن الكلام اللي بيقول الكلام وصف ذاتي وصف فعلي، فرق بين الكلام والتكليم، فما فرقش بين الاثنين، فقال الكلام مر على اعتبار وصف ذاتي، وقال الكلام هو يعني التكليم، فالتكليم وصف فعله والكلام وصف ذاته. فنفهم من كلام اللي بيقول مثل هذا المقولة إن الكلام وصف ذاتي وفعلي، يقصد إن الكلام وصف ذاتي والتكليم وصف فعلي. أم سعيد بتقول يا شيخ ما الفرق بين الخبر والإخبار؟ لم أفهم. يا أم سعيد، ما ورد في الكتاب والسنة كله خبر عن الله، لأن الكلام اللي ورد في الوحي يا إما خبر يا إما أمر زي ما قلنا في الأول، فالخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ، لكن ربنا هو اللي أخبرنا عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، ده اسمه باب الخبر. لكن أنا بقى لو حبيت أقول لفظ، اللفظ ده هو أصف به ربنا ما وردش في الكتاب والسنة، فده نقول إن كان معناه سليم نقول من باب الإخبار عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، زي مثلا قلنا كده في كلمة قد أو المعبود أو المقصود أو الموجود، دي ما وردش في الكتاب والسنة. أختي بتقول هل يأخذ العبد راحته في الإخبار؟ لا، لازم يكون المعنى سليم، والشخص ما ينفعش في باب الإخبار أن يتكلم إلا إذا كان يفهم ما يعنيه وما يقصده من باب اللغة. يعني زي مثلا إيه، هضرب لكم مثلا، ربنا بيقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم فعل، والفعل بناخد منه وصف الفعل مباشرة لأن الفعل هو وصف فعل مرتبط بزمن، فالإنعام وصف فعله، الإنعام يبقى من باب الخبر، وأنعمت من باب الخبر. طب والمنعم، ها، هل ورد اسم المنعم؟ لا. هل من أسماء الله المنعم؟ لا. هل في دليل على تسمية الله بالمنعم؟ لا. نقول إيه في المنعم؟ نقول المنعم معناه سليم من باب الإخبار عن الله، لكن ليس من أسماء الله ولا من أوصافه. اتضحت؟ المنعم مش من أسماء الله، لكن من صفات الله الإنعام، وفعل الله أنعم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم فعل والإنعام وصف فعله، فالإنعام من باب الخبر، وأنعمت فعل برضو من باب الخبر، والمنعم معناه سليم يصح من باب الإخبار عن الله لكنه ليس من أسماء الله. الله يبارك فيها الأخت المشرفة اللي كتبت هذه الصياغة، المشرفة رقم 12، جزاها الله خيرا. هذا فعلا فهم دقيق ويدل على استيعاب جيد لمنهج أهل السنة والجماعة. فاحنا بنقول دلوقتي الإنعام من باب الخبر عن الله لأنه ورد نص به صراط الذين أنعمت، لكن المنعم من باب الإخبار عن الله، وده الضابط في الفرق بين باب الخبر وباب الإخبار. لعل كده الصورة اتضح، واللي فهم الجزئية دي يبقى فهم يعني شيء عظيم جدا جدا في باب الأسماء والصفات، وهي من دقائق المسائل التي تزل فيها كثير من الأقدام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة والتوحيد. نيجي بقى لعقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله على خلقه، صفة العلو اللي هي الصفة اللي عملت يعني لأن أهمية الصفة مهمة جدا جدا، لكن كثير من الناس أحدثوا إشكالا كبيرا حول هذه الصفة بلا داعي. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو، ومن أسمائه العلي والأعلى والمتعال، من أسماء العلي والأعلى والمتعال، لكن ليس من أسمائه العال، لأن احنا عندنا في مصر كتير من الناس بيتسمى عبد العال. العال مش من أسماء الله، يعني من أسماء الله العلي والأعلى والمتعال، لكن ليس من أسمائه العال. فعبد العال يغير اسمه ويخلي الناس تنادى عليه بعبد المتعال. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله على خلقه أنهم يؤمنون بما أخبر الله عن نفسه، أو بما أخبر الله عن نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ودلت النصوص اللي ورد في القرآن والسنة مجتمعة على أن الله عز وجل بذاته فوق سمائه على عرشه، وأن عرش الله فوق الماء، وأن الماء فوق السماء السابعة، وهو سبحانه وتعالى من فوق عرشه معنا أينما كنا، يسمعنا ويرانا ويدبر أمورنا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فربنا فوق العرش وهو معنا. فواحد يقول لك ازاي فوق العرش وهو معنا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى غير اللي في دماغك. اللي في دماغك الشيطان يجي يصور لك انسان يقول لك يلزم ان هو يبقى معانا ان هو يكون ترك العرش. ليه؟ لانه متخيل محدوديه المدارج اللي موجوده في الانسان وبيطبقها على ربنا، لكن الله ليس كذلك. سمع الله تبارك وتعالى يصل إلى كل مكان في الأرض من هو فوق عرشه، والله فوق عرشه. فربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه معنا معية حقيقية. فاللي فاهم المعية الحقيقية على إنها معية بشر لبشر فالعيب في عقله وفي ذهنه وفي قياسه ربه سبحانه وفي قياسه لربه على المخلوق، وهذا هو الأساس الباطل الذي وقع فيه كل أهل الضلال، أنهم قاسوا الله على خلقه. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى فوق عرش، نعم العرش فوق الماء والماء فوق السماء السابعة، وعندنا سبع سماوات، السبع سماوات ديت آخرها السماء الدنيا، والسماء الدنيا مزينة بالكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب احنا عندنا دلوقتي المجرات والكواكب والنجوم اللي موجودة في محيط السماء الدنيا، هذه فوق الأرض مباشرة. طيب لما يكون الأمر كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، وعرشه فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وهو من فوق عرشه يسمعنا ويرانا ويدبر أمورنا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى من فوق عرشه يدبر أمورنا تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. فله سبحانه وتعالى بتدبيره الكوني معية عامة لجميع خلقه يبسط فيها أرزاقهم. يعني الوقت نقول المعية، ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش معانا، هو فين الأول؟ لما واحد يسألك ربنا فين بتقول فوق العرش. طب يعني هو في السماء؟ في السماء، لأن أعلى سماء العرش. يعني ربنا سبحانه وتعالى فوق السماء ولا معانا؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش وفي السماء في العلو، لأن أعلى سماء العرش، وربنا من فوق العرش سامع كل اللي واحد موجود في الحياة، سامع كل اللي بيحصل في الأرض، يرى كل ما يحدث في الأرض، يدبر الأمور في الأرض، وهو فوق عرشه. معية حقيقية اسمها معية عامة، مقتضاها مقتضى المعية ديت أو لازم المعية ديت معية تدبير لأمور الكون. هو الذي يبسط فيها أرزاقهم ويقلب أفئدتهم وأبصارهم ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ويعلم سرهم وجهرهم وما توسوس به أنفسهم. يعني حتى الوسواس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهنا علم حقيقي، ربنا سبحانه وتعالى يتولى تدبير الخلائق خلقا وإيجادا وإمدادا وإحاطة للفعل حتى بعد وقوعه، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، ده اسمه التدبير الكون. وفيه معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، فهو سبحانه وتعالى له تدبير شرعي يوجه فيه الإنسان لصلاحه في الدنيا والآخرة. هذا التدبير الشرعي أنزله من السماء من فوق عرشه، نزل به جبريل، سمعه من الله وبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأمانة إلى سائر الخلائق، إلى الناس جميعا. فالناس في تدبير الله الشرعي قد يتفقون أو قد ينفذون ويلتزمون تدبير الله الشرعي، فينصرهم الله نصرا خاصا ويكون معهم معية خاصة يؤيدهم فيها بنصره، وينصر فيها أولياءه الذين اتبعوا شرعه ويوفقهم إلى حبه ومرضاته، والله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله تبارك وتعالى له معية عامة وله معية خاصة. معية عامة مقتضاها النصر والتأييد، معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم والتقدير، ومعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. وهو سبحانه الإله الحق الذي يعبده من في السماء ومن في الأرض، فهو الإله المعبود بحق في السماء وهو الإله المعبود بحق في الأرض، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. وده معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وعلى الرغم من سعة الكون وعلو الله على العرش فوق جميع الخلق، إلا أن الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. هذا بالنسبة لله عز وجل، يعني لا تتصور أن بعد المسافة. والرسول شهد للجارية بأنها مؤمنة، وهذا نص صريح ثابت صحيح عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل قطعي على أن الله في السماء على عرشه. والدليل على أن الله من فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولاحظوا هنا إن المعية هنا معية علم وإحاطة وتقدير، ومعية مقتضاها توحيد الربوبية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، وقال في نهاية الآية: إن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل أراد أنه من فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه. ودي كانت عقيدة الصحابة، يعني ما حدش يقول مثلا ايه ده فيه تشبيه وتكسيم، وانتوا يا اهل السنة ويا من تقولون تبع السلف تجسمون وتقولون بان الله جسم على العرش وغير ذلك، هذه كلها اباطيل لا نلتفت اليها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه اللوازم في كلامه لوازم باطلة كما يدعي الأشعرية، وإن ربنا له ذات وله جسم، ما كانش سابه أبو جهل. أبو جهل نفسه ما اعترضش على النبي عليه السلام لو كان الكلام ده صحيح، لكن أبو جهل كان بيفهم أحسن من الناس دي، لأن أبو جهل فهم إن ربنا ليس كمثل شيء فيما أخبر عن نفسه، فما هوش بجسم زي ما تقول إن الإنسان جسم. جسم إيه؟ أنت كنت شفت عشان تقول جسم ولا مش جسم؟ ربنا أخبر إن له ذات وله صف، فقولك ما كل ذات جسم. الكلام ده هنا في الأرض يا حبيبي، إنما هناك في السماء ربنا سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيته ولا نعرف كيفية العرش. هتقول العرش هنا لازم يكون جسم، طب والعرش فوق له كيفية؟ ربنا ما ذكرش فيها لا جسم ولا غير، كيفيته ايه؟ ما تستعجلش، اما تبقى تروح هناك تبقى تشوف، يعني اسأل ربك ان هو يسلمك ويظلك تحت ظل العرش، انما كنت تقول ده جسم. طب وانت متخيل الجسم الثلاث محاور الفراغية بتاعتنا ليه؟ إذا كان الكلام ده لا يطبق على ملك الموت نفسه، ملك الموت ما تقدرش تحكم، وانت لو داخل غرفة ملك الموت هيجي أينما تكون أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فازاي ملك الموت دخل وقبض روحه؟ الله أعلم يا أخي، دي حاجة غيبية لا تخضع لمقاييس البشرية. فكل ما تسمع صفة لله انه له وجه او له يد تتخيل وجه مخلوق وتقول انه هو له جسم، انت اللي غلطان. انت ساعة ما بتسمع صفات الله عز وجل تتخيل انسان، فهذا العيب في عقلك وليس في صفات الرحمن عز وجل. فالله عز وجل عالم على عرشه، بائن من خلقه، لا يحل في مخلوقاته، بل هو فوق عرشه فوق سمواته. فيؤمنون بأن الله في السماء على عرشه ويعلم ما نحن عليه من فوق 7 سماوات. دي عقيدة السلف الصالح. البخاري يروي من حديث أنس بن مالك أنه قال كانت زينب أم المؤمنين تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اسمعوا النص ده: زوجوا كنا أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. ها، هذا من فوق 7 سماوات. أم المؤمنين كانت بتعتقد إن ربنا فوق 7 سماوات، هي تقصد طبعا فوق العرش. طيب رواية تانية تقول، وهي بتفخر برضو، ما هي كل يوم بتفخر عليهم مبسوطة، إن ربنا هو اللي زوجها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص الرسول دخل عليها، ما فيش لا مأذون ولا شهود ولا كلام من ده، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ما قال زوجناكها، الأمور أصبحت فوق الأسباب اللي احنا بنخضع لها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي زوجها. فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله أنكحني في السماء، أنكحني في السماء. نعم، إن الله أنكحني في السماء. يبقى كلمة في السماء حط جنبها علامة يساوي واكتب جنب يساوي فوق 7 سماوات، هتفهم إن ما عندهمش أي تعارض على الإطلاق، إني فهم إن في السماء معناها فوق 7 سماوات. ودي اللي فهمه كل السلف الصالح، ما فيش بس الأشعرية هم اللي دماغهم مقفل لما سمعوا قول الله تعالى أمنتم من في السماء، تخيلوا أن ربنا جوه عمارة 7 أدوار ومحصور في بين طابقين، ده تخيل الأشعرية. ساعة ما يسمعوا أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء يبقى جوه السماء والسماء محيطة به، وساعة ما يسمعوا أن ربنا فوق العرش يقوم يتخيل إنسان وقاعد يقيسه بالمتر وبالمسطرة، العرش أكبر من الإنسان ولا الإنسان أكبر من العرش، ويقعد بقى يفصل على ربنا ويقول لك أهو ده ما ينفعش نسبة الاستواء لله لأن ربنا هيبقى كده. انت دلوقتي بقاعد بتقيس على انسان وربنا بيتكلم عن نفسي، لا شفناه ولا شفنا له مثيل، فازاي قاعد بقى تقيس بمسطره وتقيس بمتر و2 سم ولا 3 سم؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ام عائشه تقول، شوف الحديث اللي ورد في المسلم من حديث ابن عباس بيقول لعائشه وهي على فراش الموت، دي عقيده السلف ان ربنا على العرش، بيقول لها كنت احب ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. يبقى ابن عباس معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماوات ومن فوق 7 سماوات. يبقى دلوقتي إحنا بنقول دي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح. أي واحد هيعتقد غير هذه العقيدة ويحاول يلوث أفكار الناس بتأويلات وتحريفات باطلة، فيقول لك إن استوى الرحمن على العرش استوى، ما نقول إن معنى استوى استولى وقهر، ونريح نفسنا من المشاكل. استولى وقهر، هل يصح تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر؟ لا يصح أبدا، لا يصح تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر. ومن اعتقد بأن الله استوى على عرشه بمعنى الاستيلاء، أو من اعتقد بأن استواء الله عز وجل هو الاستيلاء والقهر، فهو من الجهمية وأتباعهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم من المبتدعة. ليه اعتقاده باطل؟ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه. العرب أبدا ما قالت بأن استوى معناها استولى وقهر، دي مش في كلام العرب، وربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بلغتهم وأنزل باللغة العربية كلامه، وليس في كلامه معنى استوى استولى، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتد بقولهم أو يعتمد على قولهم. طب امال اللي قالوا استوى استولى ازاي يا شيخ؟ ده اذا كان المشايخ نفسهم اللي موجودين في العالم الاسلامي زي الازهر وزي القرضاوي واللي معاه وزي اخواننا اللي موجودين في كل مكان من الاشعريه اللي بيقولوا احنا اصحاب المدرسه العقليه بيقولوا استوى معناها استولى، هل يصح تاويل الاستواء بالاستيلاء؟ نقول ابدا، الكلام ده ما وردش في لغه العرب، ده هم كلهم بيستدلوا ببيت من الشعر لواحد ليس من شعراء العرب ولا في عصر الاحتجاج، بل هو قول الاخطر النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. ابن كثير بيقول ايه؟ بيقول هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. ده كلام ابن كثير في البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 295، بيقول هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرش استيلاءه عليه، ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح. يعني يقول هم مش لاقين غير النصراني ده القبيح أو المقبوح يروح يستدلوا بكلامه على إن استوى معناها استولى. تعالى الله، يقول تعالى الله عما تقول جميع علوا كبير. يعني القرآن كله والأحاديث كلها الأشعرية يؤولون ما لا يوافقهم بحجة إن استوى معناها استولى. دليلكم إيه؟ كلام النصران. يعني كلام النصران ينفع حجة؟ تاخدوه حجة؟ ده لو كان هو من حتى من شعراء العرب ماشي، لكن هو ليس من شعراء العرب. وبعدين نصراني، يقول لك اي واحد ساعه ما تكلمه من الجماعه دول ويبقى دكتور في جامعه وشيخ في ازهر ولا شيخ في جامعه ما اعرفش في انا حته، تيجي تبص تلاقي يقول لك ايه استوى، ما اعرفش استوى، استولى اول يا راجل اول، ده مش تاويل ده تحريف. طب انت قولت ليه؟ يقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. النصراني ده اصبح يعني مكانته في كلامه في شعره هذا أقوى من كلام الله عز وجل، مع أن النصراني ده هو اللي قال ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. يعني شوف بيقول إيه، بيستهزأ بالمسلمين وإنه مش هيروح يزور مكة ولا هيقوم زي البعير يدعو ويؤذن قبل الصبح حي على الفلاح. هو ده اللي قال الأخطر النصراني، اللي قال قد استوى بشر العراق من غير سيف او دم مهراق. وتيجي واحد تقول له يعني ايه يا عم الشيخ، يعني ايه يا عم الشيخ استوى رحمه الله عرش استوى؟ يقول لك استولى وقهر، يا ما شفنا من هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وكان للأسف واحد منهم مفتي ربنا سبحانه وتعالى أزاحه ولله الحمد، يقول لك استوى معناها استولى، يقول لك اصل الاستواء تشبيه وتكسير. لا حول ولا قوه الا بالله، لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائده، لان الله قد استولى على كل شيء في السماوات والارض، فايه معنى تخصيص العرش بالذكر؟ ثم ان الاستيلاء لا يستوعبه العقلاء الا بعد خصومه ومنازعه وعداء وانتصار لطرف على اخر يقهر، فمن الذي حارب الله ونازعه على عرشه حتى انتصر عليه وقهره واستولى منه على عرشه؟ واسمعوا بقى الكلمتين دول عشان لو حد قال لكم ان استوى تيجي بمعنى استولى، وان ده عقيده الاشعريه، الاشعريه بيقولوا رحمن عرش استوى معناها استولى، الاشعريه والماتريديه والمعتزله ومن على شكلتهم من الشيعه، لأن الشيعة برضه بيقولوا استوى استولى، وإثبات الاستواء تقسيم وتشبيه، والخوارج برضه في عمان بيقولوا الإباضية استوى معناها استولى، كل فرق الضلال كلهم بيقولوا استوى معناها استولى. والغريب انهم بيقولوا ده عقيده، دي هذه عقيده ابي الحسن الاشعري، فاسمعوا كلام ابي الحسن. ابو الحسن الاشعري بريء منهم ومن كلامهم الباطل ومن تحريفهم للكلم عن مواضعه. ابو الحسن الاشعري بيقول في كتاب الابانه: ان قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول، ده كتاب الابانه عن اصول الديانه، اجيب لكم الصفحه بتاعته، ابانه عن اصول الديانه صفحه 105، بيقول إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله يستوي على عرشه استواء يليق به، زي ما ربنا قال الرحمن على العرش إيه استوى، وقال تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالسماوات فوقها العرش. اسمعوا الحتة دي مهمة جدا، والمشاهدين دي عقيدة أبي الحسن الأشعري، طلاب العلم اللي بيتابعونا، أبو الحسن الأشعري نفسه اللي بيقول الكلام ده في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، بيقول فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال آمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، يبقى آمنتم من في السماء، السماء ممتدة أعلى سماء العرش، والله فوق الإيه العرش. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. اسمعوا بقى، دي مهمة جدا جدا، أبو الحسن الأشعري بيقول إيه: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. خلي الأشعرية في الأزهر يسمعوا، خلي الشيخ القرضاوي يسمع، وخلي الجماعة المفتي بتاعنا اللي راح خلاص ما بقاش مفتي لنا الحمد لله، المفتي يسمع وشيخ الأزهر يسمع، ده كلام أبي الحسن الأشعري اللي انتوا بتقولوا لا استوى معناه استولى. فأبو الحسن الأشعري بيقول لك قال قائلون من المعتزلة والجهمية معنى قول الله تعالى رحمن العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. ده كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، انتوا لو بحثتوا عليه في المكتبة الشاملة كتبتوه على الانترنت هيطلع لكم الكلام بنصه. فاحنا بقول الكلام ده علشان اخواننا اللي ما زالوا على العقيدة الباطلة الجهمية، عقيدة المتكلمين الاشعرية، اللي يزالوا لا يزالون يدرسونها حتى الان في المعاهد الازهرية وفي الجامعات، في كتاب البيجوري او في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، وكذلك في تحف في كتاب الخريدة وغيرها، نقول له بتقوا الله عز وجل كفاية كده بقى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كفاية ارجعوا الكتاب والسنة، ارجعوا لفهم الصحابة والتابعين، سيبكم الكلام الباطل بتاع المذاهب المتكلمين دي. الإمام الشافعي قال فيكم حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما تحاولوش تروجوا للناس إن عقيدة الأشعرية الباطلة اللي موجودة عقيدة الجهمية عقيدة المتكلمين هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة، والله ما هينفعكم الكلام ده. ليه؟ لأن الحق أبقى وكلامكم باطل. فاللي يقولك لا أنا من أصحاب المدرسة العقلية والمذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة زي ما قال القرضاوي، يقول لا أهل السنة والجماعة هم الأشعرية والماتريدية. لا يا أم الشيخ، ما همش الأشعرية والماتريدية أبدا، ما قال الصحابة أبدا إن استوى معناها استولى، بل أبو الحسن الأشعري نفسه بريء من مذهبهم، ولذلك كتاب الإبانة اللي أجمعوا على نسبته إلى أبي الحسن الأشعري، الأشعرية مش عايزين يقولك لا لا لا لا ده مش معقول أبو الحسن الأشعري يقول كلام عكس كده، لا هو قال بقى، قال الكلام ده موجود في كتاب الإبانة. طيب ما هي معاني العلو اللي دل عليها الكتاب والسنة؟ احنا هنحاول نحفظها ونقولها بأدلتها عشان الوقت أزف، ونحاول نحفظها إن شاء الله عز وجل، ونقف عند سؤال هام في هذه المحاضرة. معاني العلو اللي دل عليها الكتاب والسنة اللي ورا في الكتاب والسنة. الأول هما ثلاث معاني نحفظها مع بعض، مشاهدين يحفظوها معانا. أول معاني العلو، علو الفوقي، علو الذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى نفسه هو فين؟ فوق العرش. فاللي يسألك أين الله تقول ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه في السماء، أو في السماء فوق عرشه. الدليل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فربنا فوق العرش مش في كل مكان بذاته زي بقوله، لا، ربنا يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى من فوق العرش يسمع السر وأخفى في كل مكان. إنما هو نفسه ترك العرش ودخل كل مكان في الوجود، أو زي ما أصحاب الحلولية بيقولوا أن ربنا موجود في كل الوجود، أو زي ما تسأل واحد ربنا فين يقول لك موجود في كل الوجود، ربنا في كل مكان، هذه إجابة باطلة. واللي يقول لك ربنا في كل مكان هذا كذاب أشر، لأن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق الماء والماء فوق السماء، وهو من فوق عرشه يسمع السر وأخفى في خلقه. إنما هو في كل مكان بذاته. أنت ترضى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون جوه الحمام، الحمام اللي ما تقدرش تقعد فيه إلا الفترة اللي تقضي فيها الحاجة، تخلي ربنا طول الليل وطول النهار جوه الحمام، جوه الأماكن القذرة وأخس الأماكن اللي أبى يعني تواجد فيها الإنسان فوق، تقول ربنا في كل مكان الذات، تخلط ربنا سبحانه وتعالى وذاته تجعلها جوه هذه المخلوقات اللي فيها قذارة وفيها نتانة. فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، قال الرحمن على العرش استوى، فربنا فوق العرش، والعرش فوق الماء، في ماء فوق السماء السبعة، فوق السماء السبعة، الماء فوق السماء السبعة، وفي سبع سماوات، والله من فوق العرش يسمع السر وأخفى في خلقه، زي ما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويصح أن تشير إلى السماء هكذا، وهذا ليس تشبيها بل هذا مقياس، مقياس الأولى، بس يقول لك ده تشبيه وتقسيم، هو اللي مخه ضارب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي عملها، قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فالرسول كان يشير إلى السماء بإصبعه يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهل الرسول يبقى مجسم ولا مشبه؟ ففوق، وما ينفعش كده. اللي يقول لك مثل هذا الكلام اعرف ان عقيدته عقيدة خاربة، عقيدة باطلة، عقيدة مبنية على الضلال العقلي. فأول معنى من معاني العلو اللي هو علو الفوقية، ربنا سبحانه وتعالى على العرش، الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني اسم علو القهر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده. المعنى الثالث اسم علو الشأن، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبح اسم ربك الأعلى. يبقى ما هي معاني العلو بأدلتها؟ أول معنى علو الفوقية، طب ما دليله؟ الرحمن العرش استوى. ثاني معنى علو القهر، ما دليله؟ وهو القاهر فوق عباده. المعنى الثالث علو الشأن، ما دليله؟ ليس كمثله شيء. ثاني الإخوة والأخوات معنا الغرفة الصوتية العالم بيتابعوا، تمام، علو الشأن الأخت المشرفة رقم 3 جزاها الله خير، أم الفضل، أخت حياة، فين الرجالة؟ الغرفة الصوتية لنور الوحيين، هذه الغرفة مش غرفة ناس مجتمعة فيها، لا، الغرفة الصوتية ديت غرفة موجودة على الانترنت، اللي موجودين معانا كلهم من بلدان شتى في العالم، واحنا بننصح طلبة العلم انهم يدخلوا يتعلموا فيها، لان فيها حاجات طيبة جدا، وخصوصا قضية الاسماء هنعرضها في المنهج بتاع اصول العقيدة. فاي واحد في العالم بيدخل على الكمبيوتر الساعة 8 كل يوم حد، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، سواء كان في أمريكا ولا كان في أوروبا ولا كان في اليابان ولا في الصين، أي واحد يستطيع أن هو يدخل في التوقيت ده هو على الموقع الرئيسي بتاعنا، ومن الموقع هيدخل على غرفة نور الوحيين احنا بنعلن عنها في القناة، ويدخل يسمعنا ويتابعنا الآن زي ما احنا بنتكلم، يسمعنا ويتعلم ويسأل، فحتلاقي كأننا جالسين في غرفة واحدة، لكن كل واحد جالس في بلده، يعني كل واحد جالس في بلده، فيستطيع اللي قاعد في أقصى الدنيا مثلا في غرب كندا أو في غرب أمريكا أو في أي مكان من العالم، يدخل على الإنترنت على الغرفة الصوتية، وده بيبقى لقاء ممتاز جدا جدا. أنا عندي هذا اللقاء أحسن حتى من البث المباشر اللي موجود على الفضائيات، لأن الطلبة هنا موجودين كل واحد قدام الجهاز بتاعه وسمعنا وإحنا بنتكلم مباشرة، وده أوسع انتشارا في العالم. وإن كان طبعا الغرفة لا تستوعب إلا عدد قليل، يعني يوم ما يوصل لحوالي 600 ولا 700، وإن كان العدد اللي عندنا طبعا طلبة علم حريصين جدا ربنا يبارك فيهم موجودين في الغرفة الصوتية، وربنا يبارك في الإخوة والأخوات القائمين على الغرفة الصوتية لنور الوحيين. فنتمنى إن شاء الله عز وجل أن طلاب العلم اللي عايزين يتعلموا عقيدتهم يتابعهم، وانت هتعرفوا أهمية هذه المحاضرات من خلال متابعة هذه الغرفة. بعد كمان يقول كمان 5-6 محاضرات هتكون دورة أصول العقيدة إن شاء الله عز وجل انتهت، واللي درسها معانا حس بالفرق الكبير بين دراسته لهذه العقيدة وبين عدم دراستها. ممكن يتعلمها في قناة البصيرة الفضائية من متابعة، لكن قناة البصيرة ما بتوصلش مثلا في أمريكا، ولا بتوصل في أوروبا، ولا في شمال أوروبا، ولا بتوصل في روسيا ولا الصين، لكن اللي يدخل على الإنترنت يستطيع أن يتابع هذه الدورة العلمية المباركة. فعشان كده احنا بنقول ركزوا وحاولوا ان كنتوا تبلغوا إخوانكم وتتواجدوا، اللي عنده كمبيوتر أو لابتوب بيقدر يدخل على الإنترنت ويتابع الغرفة الصوتية لنور الوحيين ويتعلم عقيدته. وإحنا بنعملها يعني بدورة مجانية لا فيها غير الحضور والمتابعة، فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم جميعا. فإذا نرجع تاني لمعاني العلو. معاني العلو اللي موجودة ثلاثة. الأول علو إيه؟ الفوقية، ودليله الرحمن على العرش استوى. والتاني علو القهر، ودليله هو القاهر فوق عباده. والثالث علو الشأن، ودليله ليس كمثل شيء. خليني أشرح بس شرح خفيف. العلو الفوقية ده المعنى الأول من معاني العلو، ربنا وصف نفسه بالعلو. طيب احنا عندنا ثلاث أسماء، اسم العلي والأعلى والمتعال. فالعلي دل على علو الفوقية، والأعلى دل على علو الشأن، والمتعال دل على علو القهر. ودي محتاجة بسط وشرح وتفسير موجود بالتفصيل في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. ويوم ما نشرح الأسماء في قناة البصيرة، العلي والأعلى والمتعال، وأظن شرحنا اسمين على ما أعتقد، هتلاقوا أن تفصيل الاسم لمدة ساعة في بيان الفرق بين العلي والأعلى والمتعال. لكن كل واحد من دول دل على معنى من معاني العلو. فالعلي هتلاقي الآيات اللي وردت فيها، الآيات اللي وردت في اسم الله العلي كلها ترتبط بعلو الفوقية، وأن الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض، وأن ربنا فوق العرش إلى غير ذلك. اسم الأعلى زي ما تسبح اسم ربك الأعلى دل على علو الشأن، واسم المتعال دل على علو الإيه؟ القهر. طيب دلوقتي نسأل سؤال، هل سؤال السائل أين الله سؤال باطل لا يجوز؟ كثير من المتكلمين الأشعرية زعم أن اللي يقول أين الله فقد سأل سؤالا باطلا لا يجوز. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن أين للمكان، وكل من في مكان يبقى محصور. احنا درسنا اللي يقول أن كل من كان في مكان فهو محصور يبقى ده قياس شمول، واحنا قلنا ان قياس الشمول لا يجوز في حق الله عز وجل، لا يجوز في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. والحاجة الثانية كمان، يعني انت بتقول لا يجوز ان احنا نسأل عن ربنا بأي، تخيلوا بقى قلة الأدب الحقيقي، ان الرسول عليه السلام يقول الجارية أين الله تقول في السماء، يقول لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول يسأل أين الله ويجي واحد شيخ يقول لك لا يسأل عن الله بأي، أو يجي واحد يقول لك ما تسألش بأي. يا أخي حتى قبل ما تتكلم اتأدب مع الرسول عليه السلام. يا رسول بيقول أين الله، تقول لا يجوز، أنت اللي بتقول على كلام الرسول لا يجوز، لا يجوز أن يسأل الله بأي. راجع نفسك وعقلك بسرعة وتوب إلى ربك. الرسول يسأل جارية والحديث صحيح أين الله، تقول في السماء من أنا؟ قالت أنت رسول الله، يقول اعتق فأنا مؤمنة. فيجي واحد يقول إيه؟ لا يسأل عن الله بأي، لا يسأل عن الله بأي. طب إيه رأيك بقى لما يبقى شيخ وشيخ كبير ومشهور تعمل فيه ده إيه بقى؟ تقول معذور بجهلي، ما هنقولش أكتر من كده. لأن لو قلنا أنه هو عارف أن الرسول سأل الجارية وقال لها أين الله، وبالرغم كده يقول لا يجوز أن يسعى عن الله بأي، والله ما عرفش إيه أنت اللي صح ولا الرسول عليه السلام، ها هنقول إيه بقى؟ ده معناه الرسول قال السيدة اعتقى في أنها مؤمنة، فأي اعتراض على ذلك إنما هو اعتراض على رسول الله ووصف له بعدم الفهم أو بعدم القدرة على البيان والعلم، وطعن منهم في التوحيد الخالص الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. فهل هناك مسلم عاقل يسمع النبي يسأل جاري أين الله ثم يقول هذا سؤال باطل؟ بالله عليكم ده ينفع؟ الفهم السيء هو فهم الأشعرية، هو ده الفهم الباطل اللي زعموا أن السؤال عن الله بأين يدل على أن الله محصور في مكان بين أربعة جدران، وهذا زعم باطل، لأنهم يتصورون بعقولهم المريضة أن ما ورد من أوصاف الله في القرآن والسنة هي أوصاف للإنسان سواء بسواء. وقعوا في قياس إيه اللي وقعوا فيه؟ ها؟ عايز أشوف الجماعة الحاضرين في الغرفة الصوتية في أي شيء وقعوا وفي أي قياس وقعوا. وقعوا في قياس التمثيل وقياس الشمول. أحسنتم، الأخ مصطفى من الجزائر بيقول قياس الشمول، ربنا يبارك فيك. نعم، على العموم احنا هنقف عند هذا السؤال لان وقت الحلقة انتهى، بقالنا ساعة وعشر دقائق تقريبا في الشرح المحاضرة 13 من دورة اصول العقيدة اللي بنشرحها من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وان شاء الله عز وجل نواصل الحديث في المحاضرة القادمة عن بقية الكلام على صفة العلو، ونتكلم على صفة النزول وبقية الصفات حتى نستوعب القضية استيعابا جيدا. وطبعا احنا مش هنفصل قوي لان دورة سهل المفروض انها تكون اسم على مسمى يكون سهلة، لكن اللي عايز يتوسع بيرجع لدورة اصول العقيدة. وانا انصح المشاهدين ان اللي عايز يتخصص منهم، مش يعني هنقول يتخصص بمعنى انه هيتعب نفسه قوي، لا هو بس يتابع الدورات العلمية ويسمعها في اسطوانات او ينسخها من اللي انا بالنسبة للنسخ فيها جائزة، وانا بقول لكم فيها حق فيها مفتوح لكل مسلم. اهم حاجة يتعلم، وايضا يدعو الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يغفر لنا اسرافنا في امرنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم عندما يحمل امانة العلم ويشعر انه تعلم من هذه الدورات العلمية. ولا نريد منه جزاء ولا شكورا، إنما نريد الأجر من رب العزة والجلال. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول